سبحانك أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله أنت الغني ونحن الفقراء إليك اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك وجودك وكرمك عمن سواك أغننا بالافتقار إليك ولا تفقرنا بالاستغناء عنك وبارك لنا في ذكرك ولا تشغلنا عنك بغيرك واجعل عبادتنا خالصة لوجهك واجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا اللهم اجعلنا لكتابك من التالين ولك به من العالمين العاملين وإلى حلاوة خطابه مستمعين معتبرين وفي الجنات منعمين وعن النيران مزحزحين ولا برحمتك يا ربنا آيسين وإلى وجهك الكريم ناظرين لا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم لا تحرمنا اللهم لذة النظر إلى وجهك الكريم ولا من رؤية سيد المرسلين اللهم صل على نبينا محمد في الأولين وفي الآخرين وفي كل وقت وحين اللهم ارزقنا شفاعته وأوردنا حوضه وأحينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا تحت لوائه واسقنا من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا اللهم بلغنا ليلة القدر وارزقنا قيامها إيمانا واحتسابا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحم ضعف إخواننا المستضعفين في كل مكان يحارب فيه الإسلام واجعلنا من عتقاء شهر رمضان يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.